في قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، ما المراد بالتنجي؟ هل هذا الفرعون بدنه يبقى في الدنيا إلى قيام الساعة؟ هذا يشير إلى التحنيط، ولذلك هذا من إعجاز القرآن، لأنه قال لتكون لمن، من من صيغ العم، خلفك جميع من يأتي بعدك، ولذلك قد يفهم منه بعض الناس إشارة إلى التحنيط. ولذلك لما ذهب هذا فرعون إلى فرنسا ليعمل بعض بعض العلاجات له، اكتشف الرجل الذي كان أنه ميت بالغرق، قال هذا معروف في القرآن، يقال كان ذلك سبب تأثره بالإسلام، وقال هذا عجيب، رأى أنه اكتشف وقال هذا فرعون ميت بالغرق، قال هذا معروف في القرآن، ذلك قال لمن خلفك، لكل من خلفك، هذا قد يفهم منه. ما معنى قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون؟ والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، أيد قوة هنا بخلاف ما خلقت بيدي، أيوة هذه يدا الله مبسوطتان ينفق فشاء وكلتا يديه يمين، ولكن والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وإنا لموسعون، وإنا لقادرون على أن نوسع هذا الكون ونبينه، وقيل ذلك أيضا فيه إعجاز، والله أعلم. نعم.